الرحيم. وكما أن منجزيته قطع لا يمكن سلبها عنه، كذلك معذريته لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي أو بجعل تكليف طريقي، والأول مستحيل. نفس الدليل اللي ذكره السيد الشهيد في استحالة نفي المنجزية عن القطع نفس الدليل يذكره في استحالة نفي المعذرية عن القطع، فالقطع بالإباحة أو بعدم الحرمة أو بعدم الوجوب. وفي الواقع إذا كان الفعل حراما مثل القطع بعدم حرمة شرب التتن، وفي الواقع شرب التتن حرام، فهنا لا يمكن نفي المعذرية عن القطع، فالعقل لا يحكم هنا بوجوب الامتثال للحكم الواقعي، ويحكم بقبح العقاب على مخالفة هذا التكليف الواقعي اللي مكلف حصل له العلم على خلافه. هذا معنى المعذرية. هذه المعذرية لا يمكن نفيها عن القطع، غير مطابق للواقع، لأن الحكم على خلاف هذا القطع مثل الحكم بالحرمة. المولى يحكم بحرمة شرب التتون والمكلف يقطع بعدم الحرمة، فهنا هذا الحكم إما حكم واقعي وإما حكم ظاهري. فإذا كانت الحرمة واقعية والمكلف يرى في الواقع عدم الحرمة يقطع بعدم الحرمة، فبنظر القاطع على الأقل يستلزم اجتماع الضدين أو المتناقضين. الضدين إذا قلنا هناك قطع بالإباحة فحكم واقعي بالحرمة، وأما إذا كانت الحرمة ظاهرية فليس بهذه الحرمة موضوع، لأن الحكم الظاهر موضوعه الشك، فالمكلف ليس له الاحتمال في الحرمة. والسيد الشهيد غير التعبير هنا، قال الحكم الظاهري أثره والغرض منه المنجزية، والمنجزية تثبت عندما يكون هناك احتمال. فهذه الحرمة الظاهرية المجعولة لأجل تنجيز الحرمة الواقعية، فهذا التنجيز عندما يحتمل المكلف الحرمة الواقعية، والحال فرضنا أن المكلف يقطع بعدم الحرمة أو يقطع بإباحة شربته. فلذلك لا، القطع بالحكم الظاهري صحيح يأتي، لكن كلامنا هنا القطع بالحكم الواقع. فالقطع بالحكم الظاهري، الحكم الظاهري لابد أن يكون له موضوع، نحن نقطع بحكم ظاهري، والحكم الظاهري في ظرف الجهل، جهل بالحكم الواقع، يعني في ظرف الشك. دائما الحكم الظاهري لما يشك في الحكم الواقعي، فهنا نفرض أن المكلف يقطع بالحكم الواقعي وهو الإباحة أو عدم الحرمة، مع هذا القطع ليس موضوع للحكم الظاهري بالحرمة الظاهرية حتى يحصل لنا القطع بالحكم الظاهري. لذلك صحيح أن القطع يتعلق بالحكم الظاهري، لكن موضوع الحكم الظاهري الشك، الشك هنا منتفن مع القطع بالإباحة، فلذلك هذه الإباحة تكون إباحة واقعية، لأن دائما القطع إما يتعلق بحكم ظاهري لكن بعد الشك بالحكم الواقعي، وإما القطع يتعلق بالحكم الواقعي، فهنا ما دام ما في شك فهذه الإباحة حكم واقعي، فالآن الحرمة التي تجعل على خلاف هذا القطع حتى ينفي معذرية القطع فيوجب استحقاق العقوبة على مخالفة الحرمة الواقعية، والمكلف أصلا لا يحتمل الحرمة لأنه انقطع بالإباحة. فهنا السيد الشهيد يقول يجعل الحرمة، هذه الحرمة حرمة واقعية وظاهرية، فإذا واقعية بنظر القاطع يستلزم اجتماع الضدين على الأقل، سواء كان القطع مطابقا للواقع أو مخالفا للواقع، وإما هذا الحكم بالحرمة حكم ظاهري، والحكم الظاهري موضوعه الشك، هنا ما عنده شك، لذلك الموضوع منتفي. والتعبير الثاني اللي ذكر الغاية من الحكم الظاهري شنو؟ المنجزية، هذه الحرمة الظاهرية التي تنجز الحرمة الواقعية، تنجز يعني توجب استحقاق العقوبة على مخالفة الحرمة الواقعية، فالحرمة الظاهرية سبب لتنجيز الحرمة الواقعية، هذا من غايات الحرمة الظاهرية، وهذا التنجيز يأتي عندما يكون هناك احتمال. هل ما في فرق أن نقول الحرمة الظاهرية ليس لها موضوع، أو نقول الغاية من الحرمة الواقعية الغاية من الحرمة الظاهرية ما تترتب، لأن الاحتمال مفقود هنا، فلذلك ما دام المكلف لا يحتمل حرمة واقعية فكيف تكون الحرمة الظاهرية منجزة للحرمة الواقعية؟ فنفس الدليل اللي ذكر السيد الشهيد في استحالة نفي المنجزية يذكر في استحالة نفي المعذرية. وكما أن منجزية القطع لا يمكن سلبها عن القطع، كذلك معذريته، لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي واقعي، أو بجعل تكليف طريقي، والأول مستحيل للتنافي بين التكليف الحقيقي وبين الإباحة المقطوعة، والثاني مستحيل لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدم تحت عنوان وظيفة الأحكام الظاهرية. والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مثال أن الحرمة الواقعية لا يحتمله في مورد قطعه بالإباحة لكي يتنجز هذا الحرمة الواقعية بجعل حرمة ظاهرية، فلا يرى للتكليف الطريقي أثرا وهو التنجيز ما دام احتمال الحرمة الواقعية ما موجود، فلذلك جعل حرمة ظاهرية لتنجيزه بدون أثر بنظر المكلف. هذا انتهينا من حجية القطع، واستخلصنا نتيجتين مهمتين على خلاف المشهور. أولا الحجية للقطع اللي هي مجموعة المنجزية والمعذرية لازم للقطع لا من حيث أنه قطع بل من حيث أنه انكشاف، فلذلك هذه الحجية بمعنى المنجزية ثابتة مطلق الانكشاف، سواء كان انكشافا تاما أو انكشافا ناقصا، والانكشاف الناقص سواء كان ظنا أو احتمال، هذا على خلاف كلام المشهور. والشيء الثاني هذه الحجية والمنجزية معلقة على عدم صدور ترخيص جاد على المخالفة من قبل المولى، فالمنجزية بنظر السيد الشهيد معلق على عدم صدور ترخيص، وهذا كلام آخر. على الأقل لا في خلاف، الشيخ النائم يقول معلق لكن مو بهذا التعبير، يعني يؤدي كلام الشيخ نائم هذا المعنى أن الجزية معلقة، يؤدي لكن مو بهذه الصراحة. هو ظهر هذا الكلام منه في مسألة العلم الإجمالي، إن شاء الله بعد قليل نأتي إلى هذا الباحث. لا نائم يقول لا مو معلقة، المشهور يقول لازم ذاتي مطلق مطلق وليس بمعلق على عدم صدور ترخيص. الآن نأتي إلى العلم الإجمالي كما كان القطع التفصيلي حجة، القطع الإجمالي حجة أم لا؟ وبتعبير آخر القطع التفصيلي منجز للتكليف الواقعي، فهل العلم الإجمالي كذلك منجز للتكليف الواقعي أم لا؟ هل ما هو العلم الإجمالي؟ إن شاء الله في مسألة الإفتيات السيد الشهيد يبحث بصورة مفصلة هوية العلم الإجمالي والأطوال الموجودة في هوية العلم الإجمالي، لكن هنا لابد أن نقول البحث في مقامين: المقام الأول البحث في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي، والتكليف الواقعي يتنجز بالعلم الإجمالي، والمقام الثاني بالامتثال الإجمالي، هل يسقط هذا التكليف الإجمالي أم لا؟ أما المقام الثاني ممكن السيد الشهيد ما تعرض لهذا البحث هنا، فحتما يتعرض في مسألة الاحتياط وهو سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي. أما ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي وتنجزه له مرحلتان: المرحلة الأولى هل العلم الإجمالي منجز بالنسبة للمخالفة القطعية؟ بتعبير آخر يمنع من المخالفة القطعية في مثل العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو صلاة الجمعة في يوم الجمعة في عصر الغيبة، هذا العلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين، هل يكون مانعا من المخالفة القطعية؟ وبتعبير ثامن هل يكون مؤثرا في حرمة المخالفة القطعية؟ وبتعبير آخر ثالث هل هذا العلم الإجمالي ينجب ويؤثر في استحقاق العقوبة على المخالفة القطعية؟ التعبيرات كلها واحدة: العلم الإجمالي يمنع من المخالفة القطعية، العلم الإجمالي يؤثر في حرمة المخالفة القطعية، العلم الإجمالي يؤثر في حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية. وطبعا المنجزين من الأحكام العقلية إذا عبر بهذا التعبير أفضل، أنه العلم الإجمالي يؤثر في حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية. وهذه المرحلة لابد أن يتحدث في مقامين عن هذه المرحلة: المقام الأول عن أصل التأثير، هل العلم الإجمالي يؤثر في حكم العقل باستحقاق القوة على المخالفة القطعية في مقابل من ينفي المرجعية عن العلم الإجمالي نهائيا؟ وهذا القول نسب إلى المفكر الخنصري أن العلم الإجمالي مثل الشك البدري، كما المشهور يقول الشك البدري ليس له مرجعية، العلم الإجمالي نفس الشك. فهذا هو المقال الأول، بحث عن أصل تأثير، هل علم الإجمال يؤثر في حكم العقل بتخافي العقوبة عن المخالفة القطعية أو لا يؤثر، مثل ما يقول من الناس الحكم خساري. والمقال الثاني في هذه المرحلة أن هذا التأثير يؤديه، لو سلمنا العلم الإجمال يؤثر في حكم العقل بتخافي القوة وخلافة القطعية، هذا التأثير من أي نوع؟ كيف التأثير داخل الاضطرار ونحو العلمية الطامة؟ قول مشهور حقيقي أنه بنحو العلمية الطامة مثل حرمة مخالفة القطعية. شو معنى أن العلم الإجمال علة تامة بحرمة المخالفة القطعية أو علة تامة بحكم عقل بتخافي العقوبة على المخالفة القطعية؟ نعم أن تامة أن أطراح هذا العلم الإجمالي غير قابل لترخيص من قبل شارع التعبير عوض. تعبير ثاني أن حكم عقل باستقاق العقوبة على مخالفة القطعية لهذا التكليف المعلوم بالإجمال، هذا الحكم مطلق غير معلق. ماذا غير معلق؟ فالأطاف غير قابل لجعل ترخيصا من قبل الشارع. هلا عرفنا شو معنى العلية التامة، العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، مثلا نحن نعني إجمالا لوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، فالمخالفة القطعية بترك صلاتين معا، نفق صلاة الجمعة وصلاة الظهر، هذا ترك المخالفة القطعية للحكم المعلوم الإجمال ووجوب أهل الصلاتين. هذه المخالفة القطعية حرام، وتعبير آخر العقل يحكم استحقاق العقوبة عليه. فإذا كان العلم الإجمالي علة تامة لهذا الحكم استحقاق العقوبة على المخالفة القطعية، العلم التام بمعنى أنه هذا الحكم غير معلق. فإذا كان الحكم باستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية، وتعبيرا آخر حرمة مخالفة قطعية، هذا إذا كان غير معلوم ومطلق، فطبعا اعتراف هذا المعلوم بإجمال لا يمكن صدور ترخيص للشارع، فلا يمكن صدور صلاة براءة مثل وجود الظهر وصلاة براءة المسلمين وجود الجمعة. فهي معنى علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وبتعبير آخر أنه غير معلق. صار تعبيرين، إما نقول العلية تامة بمعنى أن الحكم غير معلق حكم العقل باستحقاق العقوبة أو حرمة المخالفة القطعية، غير معلق على شيء مطلق. التعبير الثاني اللي نتيجة لهذه معنى أنه غير قابل للترخيص في أطراف مجموعة أطراف العلم الإجمالي، غير قابل للترخيص في المخالفة من قبل الشارع. هذا بصير نتيجة للتعبير الأول. أما العلمي ضمن معنى الإقطاع، معنى الإقطاع على خلافه حكم عقل باستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية، وبالتعبير الثاني حرمة المخالفة القطعية، هذا الحكم معلق على عدم صدور ترخيص جد على المخالفة المخالفة القطعية. إذا صدر ترخيص جد على المخالفة القطعية، إصالة براءة بالنسبة لي وجوب الظهر وإصالة براءة بالنسبة لي وجوب الجمعة، ف صدر ترخيص جاد على مخالفتي للتكليف. فممكن نعبر عن معنى اقضاء ان الانسان مقتضي يعني تاثيره في حكم العقل باستحقاق العقوبه على المخالفه القطعيه بحال الاقتضاء، يعني له تعليق حكم العقل باستحقاق العقوبه على المخالفه القطعيه معلق على عدم صدور ترخيص على المخالفه القطعيه. فإذا صار حكم عقلي معلقا فطبعا يمكن صدور ترخيص من قبل المولى في المخالفة القطعية. والترخيص المخالفة القطعية ممكن عقلا لكن قائلا غير ممكن. هل رئيس سيد الشهيدها ممكن لا الترخيص مو من جامل ليس انه جامل، الترخيص في اطراف الاجمال بالنتيجه ممكن مخالفته القطعيه. لا الترخيص في كل طفل لان الجامع معلوم بالتفصيل في موضوع للحكم الظاهري منتفل، لكن الجامع من حيث الخصوصيه اللي هي اطراف موضوع ظهر الحكم الظاهري فما يستلزم اي استحاله. فمثلا من قدر جامع في مثالنا وجود صلاة واحدة من الصلاتين، هاي الصلاة واحدة قدر جامع معلوم بالتفصيل، لكن هاي الصلاة الواحدة مع خصوصية الجماعة مع خصوصية الظهر هذا يصير جنون مشكوكا، لذا مشكوك موضوع الحكم ظهري موجودا. فالقدر الجامع بالخصوصية يعني صلاة الجمعة، هاي الجمعة خصوصية الصلاة الواحدة، هاي مشكوك. صلاة بخصوصية الظهر، هاي مشكوك. ولا الصلاة الواحدة بغض النظر عن هاي الخصوصيات معلوم بالتفصيل. فلذلك مرام موضوع الحكم الظاهري معلوم ممكن صدوره ترخيصا، لأن حكم العقوبة لتحقيق العقوبة على المخالفة القطعية تعليقية معلق على عدم صدور ترخيصا. فالترخيص على مخالفة القطعية ممكن ترخيص لترك هذه الصلاة من باب صلاة البراءة، وترخيص على ترك الصلاة الثانية من باب صلاة البراءة. فعلى النفي أي مانع ما دام الحكم العقلي باستحقاق العقوبة على مخالفة القطعية معلقة فمعلقة على ترخيص على عدم الترخيص فالترخيص ممكن. أما في القطع التفصيلي كان معلق لكن المعلق عليه وهو عدم صدور الترخيص ضروري ولا يمكن انتفاء هذا المعلق عليه هو عدم الترخيص، لان الترخيص لا يمكن صدوره. ما دام الترخيص لا يمكن صدوره فبصير عدم الترخيص ضروريا للقطع التفصيلي. اما هنا المعلق عليه وهو عدم ترخيص من قبل الشارع على المخالفه القطعيه فهذا ليس بضروري ممكن انتفاؤه يحصل الترخيص. ليش؟ لأن الترخيص إلى موضوعه. فالترخيص ما يصدر بالنسبة للقدر الجامع، حتى إحنا نقول القدر الجامع معلوم بالعلم التفصيلي، الترخيص يصدر من القدر الجامع المخصص بخصوصية. ما دام مخصص بخصوصية فهو مشكوك. صلاة واحدة هي معلوم بالتفصيل، لكن هاي الصلاة الواحدة هل هي الجمعة؟ مشكوك فيه. هل هي الظهر؟ مشكوك فيه. ما دام عندنا شك في كل طرف فموضوع الترخيص الظاهر موجود، فما يستلزم أي استحالة. وإن شاء الله نحن نذكر كلام المشهور بأن العلم الإجمالي علة تامة لحكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية، وممكن شوي نشرح ذائق حتى نحن ندافع عن كلام السيد الشهيد انه عقلا ممكن لكن عقلائيا ما ممكن. عقلائيا لا يحصل هذا الشيء. المهم هذا معنى علمية العلم الإجمالي بالنسبة لاستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية، ومعنى أن العلم الإجمالي مقتضي يؤثر لو لم يصدر ترخيص جاد على المخالفة القطعية. فإن شاء الله نتحدث عن العلمية ولو شوي بصير خارج عن الكتاب، لكن بحث مفيد نذكرها بالتفصيل. وتأثير والمشهور الأصوليين في هذه التربة نحو العلمية. أما المرحلة الثانية بالنسبة لحرمة المخالفة الاحتمالية التي تساق وجود الموافقة القطعية، المخالفة الاحتمالية إذا كانت حرام وبتعبير آخر استحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية، هاي هم عنده معناها الموافقة القطعية واجب. في مثل هذا المثال علم الإجمالي بوجود إحدى الصلاتين، فهنا المخالفة الاحتمالية بإتيان صلاة الظهر ولا يأتي بصلاة الجمعة، هنا مخالفة احتمالية للمعنية الإجمال. هذه المخالفة الاحتمالية هل يستحق عليها العقوبة أم لا؟ يعني يؤثر في ظهور الموافقة القطعية أم لا؟ هاي المقام الأول من المرحلة الثانية في أثر التأصيل تأثير. هل العلم الإجمالي يؤثر في ظهور الموافقة القطعية، وبتعبير آخر يؤثر في استحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية أو ما يؤثر؟ السيد شهيد يقول لو أخذنا تفسير مشهور للعلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي مركب من علم تفصيلي وشك، علم تفصيلي بقدر الجامع وشك بالخصوصية، فلا بد أن ننفي أصل التأثير في وجوب الموافقة القطعية وبتعبير آخر في استحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية. لو أثبتنا التأثير بعد يأتي في المقام الثاني البحث أن تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية وتعبير آخر في استحقاق العقاب على المخالفة الاحتمالية، هل هذا التأثير بنحو العلمية أو بنحو الاقتضاء؟ إذا كان بنحو العلمية معناه أنه لا يجر الترخيص ولو في طرف واحد، لأن حتى في طرف واحد يؤدي شنو؟ المخالفة الاحتمالية. هذا معنى العلمية التامة بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية واستحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية. والعلمية التامة يعني غير قابل لجيان الأصل المؤمن ولو في طرف واحد ما عندها بلية. تعبير آخر هو أن حكم العقل لاستحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية هذا لفظ جنون مطلق، مثل ما قلنا بالنسبة لاستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية. هنا كذلك حكم العقل لاستحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية جنون غير معلق. ماذا غير معلق؟ ولو طرف واحد غير قابل للأصل المؤمن وجريان الترخيص. هذا على القول بالعلمية. أما على القول بالاقتضاء لا، حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية وبتعبير آخر وجوب الموافقة القطعية معلق على عدم صدور ترخيص، فترخيص إذا جرى في طرف واحد لا إشكال فيه. والسيد شهيد تبع بعض أقوال صاحب الكفاية، صاحب الكفاية في باب القطع، قال العلم الإجمالي مقتضي في المرحلتين بالنسبة لحكم العقل لاستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية، وبالنسبة لحكم العقل لاستحقاق عقوبة على المخالفة الاحتمالية. لكن بيان الأخوان بنظر السيد شهيد بيان ناقص ولكن نفس الدعوة صحيح بنظر الشديد في العلم الإيماني. مثيرون في المنجزية، منجزية صار في مرحلتين، مرحلة استحقاق العقوبة على المخالفة القطعية، ومرحلة استحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية اللي سميناها بوجود الموافقة القطعية. هذه المنجزية أولا يتحدث عن أصل تأثير في المرحلة الأولى، وفي النقطة الثانية في المرحلة الأولى نتحدث عن نوعية التأثير علية واقتضاء. في المرحلة الثانية نفس الشيء، في أصل التأثير وبعد في كيفية التأثير نحو العلمية أو الاقتضاء. أما المرحلة الثانية سيد الشهيد خلاه في بحث إصالة القياس يتحدث هناك بالتفصيل، أنا فقط يتحدث عن المرحلة الأولى في باب القطع، أن الإجمالي هل منجز بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، وقلنا في مقالين. هذا كلام السيد الشهيد في مراحل البحث، نقرأ هذه المراحل حتى نصل إلى صلب البحث عن عجيل صلى الله عليه محمد وعلى آله. أنا ما سمع. ما سمع.